إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. نحمد الله تعالى على ما أفاء علينا من النعم. ما هذا الدفتر الذي بيدك يا أحمد؟ هذا دفتر بطاقات التبرع لهيئة البر، رأيت أن أساعدهم في فترة العطلة وأجمع التبرعات ممن يجود بماله في سبيل الله. بدأت بخالد فقال إنه أدى زكاة ماله. الحمد لله، أنا ملتزم بأداء زكاة أموالي في وقتها، وكذلك زكاة الفطر. هذا حسن وعمل طيب يا خالد، ولكن الله تعالى حض المسلمين على الإنفاق والتصدق زيادة على ما ذكرت. ولو أن المسلمين الأوائل اكتفوا بمقدار الفرض فقط ولم يضحوا بالنفس والمال لما قامت للإسلام قائمة. أبو بكر مثلا تبرع بكل ماله، وعمر تبرع بنصف ماله، أما عثمان فقد جهز جيش العسرة، وهذا كله فوق ما وجب عليه من الزكاة. سبحان الله، ولكن كيف تري هذا؟ ربما لأنني قرأت الحديث الشريف في هذا الباب واقتصرت عليه. وما هو هذا الحديث يا خالد؟ ورد في صحيح مسلم عن طلحة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ما شاء الله، تحفظ الحديث، فكيف فاتك إلا أن تطوع؟ فداك الله يا أحمد، لم يفوتني ذلك، وإنما عملت بالنتيجة. أفلح إن صدق. كلامك جميل يا خالد، ولكن عملك بالفروض فقط يجعلك تسير متأنيا دقيقا في حياة الالتزام، وهذا فيه حرج عليك، فقد يسهو الإنسان في صلاته أحيانا، وقد يرتكب محظورا دون قصد، أو ينسى شيئا من ماله لا يخرج عنه الزكاة، أو يلغو إلى آخره، فهذا كله يأخذ من ثواب الفرض وينقصه، وتأتي السنة من صلاة تطوعية وصيام تطوعي وصدقة تطوعية، فتجبر الفرض وتزيد من تحصيل الثواب، وهذا أضمن وفيه سعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أفلح إن صدق، أي إن استطاع أن يؤدي الفروض بحقها يكون من المفلحين. جزاكم الله كل خير، فالمؤمن قوي بإخوانه، والذكرى تنفع المؤمنين. فقد كان عليه الصلاة والسلام إمام المفلحين وسيد المتقين للعبادات، ومع ذلك كان يتطوع بالليل والنهار ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله. أحب أن توضح لنا العبارة الأخيرة يا فضيلة الشيخ، وحبذا لو كان ذلك بالأمثلة المساعدة على فهم هذه العبارة. أصبح لسؤالك هذا شقان. الأول شرح للعبارة، نعم، والثاني أمثلة عليها. أعاننا الله على طلبك. أقول له دائما اسمع ولا تسأل كثيرا. دعه يا خالد، دعه، هذا من حقه، والخجول الذي لا يسأل لا يحصل العلم. أما معنى العبارة فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق كثيرا في سبيل الله ويعطي كل ما معه، ولا يعد ذلك كثيرا طالما كان لمصلحة المسلمين، كما كان يعطي أحيانا كل ما معه وإن كان قليلا، فلا يقول هذا قليل لا يفي بشيء، فالله يبارك فيه. فقد ورد في قصة صفوان بن أمية ما يلي: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية، فجعل صفوان ينظر إلى شعب ملاء نعما وشاء ورعاء، فأدام النظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق، فقال: أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي. ثم أسلم، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أعطنا. فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ابتع علي شيئا، فإذا جاءني شيء قضيته. ولم يرد هذا السائل. تابع: وكان لا يسأله أحد إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. مر معنا قصة الشملة، هل تذكرها يا أحمد؟ نعم أذكرها. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشملة، فقالت: يا رسول الله جئتك أكسوك هذه. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا لها، فلبسها، فرأها رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، أكسنيها. فقال: نعم. فلامه أصحابه وقالوا له: ما أحسنت حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. قال: والله ما حملني على ذلك إلا رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. أحسنت. فهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد سائله ولا يحب أن يبقي شيئا من المال إلى غد. فعن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بذهب كان عندها في مرضه. قالت: فأفاق. قال: ما فعلت؟ قلت: شغلني ما رأيت منك. قال: فهلم بها. فجاءت بها إلي 7 دنانير. فقال حين جاءت بها: ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده. تابع يا بني. وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه. مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، فكيف تكون الصدقة أحب شيء إليه؟ هداك الله يا أحمد، ليس هذا من أجله، وإنما من أجل أن يدفعها إلى المحتاجين. أخرج مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: كنت كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة حفاة مجتابين نمار أي لابسيها متقلدي سيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه أي مموه بالذهب فهذا سروره وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة أرأيت أحمد قال أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه لم يقل فرحه بما يعطيه أعظم من سروره عند الآخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعطي ويسر بهذا كثيرا فعن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه ثم أتاه آخر فسأله فوعده فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله سئلت فأعطيت ثم سئلت فأعطيت ثم سئلت فوعدت ثم سئلت فوعدت فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره قول عمر فقام عبد الله بن حذافة فقال أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا فقال بذلك أمرت فكان يسر للإنفاق صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر وما قصة بعير جابر يا فضيلة الشيخ وردت في الصحيحين من طرق عدة منها عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه شملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقلني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك هذه هي قصته وذلك أن جابرا كان فقيرا يعين أخواته وقد مات ولا والده وهذا من باب إعانته أفهمت؟ تابع وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر هل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم يصح لنا إذا اقترضنا أن نزيد على ما اقترضنا ولا نقع في محظور الربا هذا عام وتعليم لنا ولكن يجب أن يكون فعلنا هذا غير مشروط فإذا فرط انقلب إلى ربا وفي هذا القدر كفاية صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على سيدنا محمد زاد المعاد في هدي خير العباد برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية إعداد محمد منير الجنباز إخراج خالد الفايز